الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، تكلمنا في آخر درس في السيرة النبوية، وقد طال العهد بذلك وطال الانقطاع، لأننا أثرنا إتمام ما يتعلق باليوم الآخر من شرح السنة للمزني. وبما أننا أتممنا هذا الباب وهو الركن الخامس من أركان الإيمان في المزني الأسبوع الماضي، فأثرت استئناف درس السيرة هذا الأسبوع، وإن شاء الله تعالى في الأسبوع القادم نعود إلى شرح السنة للمزني، ثم آخر درسين قبل رمضان، الذي بعده والذي بعده إن شاء الله تعالى سنقوم بدرس خاص في أحكام رمضان بإذن الله تعالى، هذا يكون قبل شهر رمضان. فإذا دخل شهر رمضان بإذن الله تعالى سأختار مع الإخوة كتابا يكون مناسبا بإذن الله تعالى في نصائح عامة في باب من الأبواب، وسأخبركم بالكتاب لاحقا بإذن الله تعالى. لكن اليوم نقوم بدرس السيرة، وكنا قد توقفنا لو تذكرون، وأظن آخر درس كان منذ أكثر من شهرين، كنا تكلمنا على أساليب قريش في صد عن سبيل الله، وقلنا إن قريشا قد نوعت الأساليب في صد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه عن اتباع هذا الدين الحق، فتارة بالتعذيب الجسدي، وتارة بالتعذيب المعنوي، وتارة بردع الأفراد، وتارة بالعقاب الجماعي، وتارة جهرة، وتارة خفية، إلى غير ذلك من الأساليب التي اتبعتها قريش. وكنا قد تكلمنا حول آخر درس، ومن شاء منكم فليراجعه، وتوقفنا عند أسلوبهم الخامس، وهو مساومة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإن أهل قريش حاولوا أن يستميلوا النبي صلى الله عليه وسلم بمساومات دنيئة، وهي أنهم يقولون له: ضع ما عندك أنت من التوحيد والإيمان والإسلام في كفة، وضع ما عندنا نحن في كفة، ونتبادل المصالح المشتركة كما يقال. وهذا هو الذي جاء في قول الله تعالى: ودوا لو تدهن فيدهنون، أي ودوا لو أن النبي صلى الله عليه وسلم يداهنهم في دينهم فيداهنوهم في دينهم. ولهذا جاءوا واقترحوا على عمه أبي طالب، فقالوا له: نقترح عليه أن يعبد إلهنا سنة، أو آلهتنا سنة، ونعبد إلهه سنة. فنزل قوله تعالى: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد. ومن تأمل فيكم هذه الآية، وهي تسمى أيضا سورة الإخلاص، لأن سورة الإخلاص اثنين: سورة الإخلاص وهي قل هو الله أحد المعروفة، وهي تعدل ثلث القرآن، والثاني قل يا أيها الكافرون. سورة الإخلاص التي هي قل هو الله أحد اهتمت بالإخلاص العلمي، واضح، في إثبات صفات الله جل وعلا وتوحيده. الثانية وهي قل يا أيها الكافرون اعتنت بالإخلاص العملي، أي أنك تفرد الله تعالى بالعبادة. فالأولى وهي سورة قل هو الله أحد اعتنت بالعلم، وقل يا أيها الكافرون اعتنت بالعمل. ولما كان العلم مقدما على العمل كانت قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، وأما قل يا أيها الكافرون فإنها تعدل ربع القرآن، ولكن الحديث لا يصح. لكن لو صح الحديث يكون هذا تفسيره، فإن العلم أعظم من العمل أو مقدم على العمل، فكانت هذه الثلث وهذه الربع. ولهذا نقرأ بهما في سنة المغرب، ويقرأ بهما في ركعتي الطواف وغير ذلك، وفي سنة الفجر طبعا، وهما سورة الإخلاص. فقوله جل وعلا قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، هذه ظاهرة في أن النبي صلى الله عليه وسلم وكل مسلم لا يمكن أن يعبد ما يعبد المشركون. لكن الذي بعدها قال ولا أنتم عابدون ما أعبد. وأنا الآن لو سألتكم هل كانوا يعبدون الله هم ولا إيه؟ لكن الله تعالى قال ولا أنتم عابدون ما أعبد، لماذا نفى عنهم العبادة مع أنهم عابدون إيه؟ لأن الذي أشرك بالله في العبادة فإن عبادته حابطة ولا تسمى عبادة. إنسان توضأ وانتقض وضوءه فلا يقال هذا متوضئ أو كان متوضئ، يعني يقال انتقضت طهارته. فإن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها، كما أن ناقض الوضوء إذا خالط الوضوء أفسد الطهارة وأفسد الصلاة التي يشترط لها الوضوء فيما بعد. لهذا قال ولا أنتم عابدون ما أعبد، أي أن عبادتكم هذه عبادة حابطة، لأن العبادة تكون لله وتوحيد الله لا يقبل الشركة. واضح؟ وقد ضرب الله في القرآن أمثلة كثيرة مرة ذكرها في أن أنت يا بني آدم إذا كان لك عبد أنت مشترك فيه، أنت وواحد، من سيطيع هذا العبد؟ أنت لن تقبل. واضح؟ بخلاف العبد الذي يكون لرجل واحد. واضح؟ فهذا يمكن أن يسيره واحد في طريق، أما إذا اشترك رجلان في عبد واحد اختلفت الأمور واضطربت. ولهذا قال جل وعلا في آيات كثيرة تبطل هذا الأصل، منها لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، لا يمكن، لأن لو كان فيها اثنين لفسدت. وهذا بحث موجود في كتب العقيدة، لكن فقط أردنا الإشارة إليه. فقد بعث المشركون أبا طالب، وجاء أبو طالب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا ابن أخي هؤلاء أشراف قومك قد اجتمعوا إليك ليأخذوا منك ويعطوك، يعني أخذ ورد في الكلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم، إذا كان أرادوا أن يتكلموا أنا أسمعهم. فقال إنهم يريدون، قال ماذا تريد منهم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم أريد منهم كلمة واحدة. قالوا له نعطيك عشرة. قالوا ما هي هذه الكلمة؟ قال أن تقولوا لا إله إلا الله. قالوا إلا هذه. وهذا الذي نزل فيه قول الله جل وعلا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب، أي هذا أمر تعجب منه العقول، والعقول التي تعجب هي العقول الفاسدة، وإلا الفطرة السليمة تشهد بأن المعبود واحد وأن الرب واحد سبحانه وتعالى. لكن إذا انتكست الفطرة وتغيرت رأوا هذا الأمر أمرا عجابا، وإلا الشرك هو العجاب والتوحيد هو الذي عليه الفطرة السليمة. وطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعطوه الرئاسة والإمارة والملك والنساء والطب وغير ذلك، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم كلمة حاصلها بل أنتم بهديتكم تفرحون. فلم يقبل النبي صلى الله عليه وسلم تلك المساومات الدنيئة. وهذا يدلنا على أمور، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يطلب الدنيا، ولهذا مسيلم الكذاب لما كان كذابا كان طالبا للدنيا. ولهذا لما خطب سجاح التميمية وهي أيضا كانت نبية، شوف دجال يخطب دجالا وهي تابت فيما بعد، لكن هو مات على كفره اللعين. لما تزوجها تزوجها بغير مهر، فوجد قومها عليها، وكان قومها من سفهاتهم يفتخرون بأن سيدتهم نبية، حتى قال قائلهم أضحت نبيتنا أنثى نطيف بها وأصبح أو كان أنبياء الناس ذكرانا، يعني الناس ذكرانا احنا عندنا أنثى نبية، وهذا من الخبل والهبل، والأنبياء لا يكونون إلا رجالا. قال تعالى وما أرسلنا من قبلك في نعم إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى، فالنبي لا يكون إلا ذكرا رجلا. فجاء مسيلمة وقال لها إذا كان قومك يريدون شيئا فأنا أسقط عنهم صلاة المغرب والعشاء، قال هذا المهر بتاعك هو، وأسقط عليه صلاة. فعلم الناس أن هذا لا يمكن أن يكون دينا، واضح، هذا لعب. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لا يطلب الدنيا، ولو كان طالبا للدنيا لنالها من قريش ومن غيرها، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أراد الآخرة. وشوفوا لما النبي صلى الله عليه وسلم أراد الآخرة جاءته الدنيا راغمة، وهذا درس عظيم. بعض الناس يريد أن يختصر الطريق إلى الدنيا فيضحي بالدين فيضيع الدين ويضيع الدنيا، وهذا مشاهد. بعض الناس يظن أنه إذا كان استعمل الحرام سيصل إلى الغاية التي هو يريد، وهي سيحصلها، لكن يحصلها في فترة، ويعقب ذلك في قلبه كدر وهم وغم، يود لو يفتدي يوم القيامة وفي الدنيا بكل ماله يعود عن ذلك الهم والغم. الأسلوب الآخر الذي اتبعته قريش، ما قلت لكم أن نوع الأساليب ترغيبا وترهيبا، جهرة وخفية، أفرادا وجماعات، بالليل والنهار وهم يمكرون ويفكرون، وهذا يدل على ماذا؟ على أن الحق ثابت والباطل يتحير ويتغير. أما الحق واضح، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يغير، بقي على نفس الطريق. فمن أساليبهم الخبيثة أنهم كانوا يسبون القرآن، وهذا ما يسمى بالاستفزاز، يستفزون الصحابة ويستفزون نبيهم بسب النبي صلى الله عليه وسلم وبسب القرآن ومن جاء به ومن أنزله، يعني يسبون الله ويسبون جبريل ويسبون نفسهم ويسبون الكتاب الذي جاء به والدين الذي يدعو إليه. وكانوا إذا سمعوا القرآن يسبونه حتى يشوشوا على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الصحابة، حتى نزل قول الله تعالى وهذا في البخاري: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا. لا تجهر بصلاتك فيسمعك الكفار فيسب الدين، ولا تخافت بها إلى حد لا يسمعك المؤمنون، وابتغ بين ذلك سبيلا، أي توسط بين هذين الحالين. واضح؟ وهذا نظيره قوله جل وعلا: ولا تسب الذين يدعون من دون الله فيسب الله عدوا بغير علم. فنهينا عن سب آلهة المشركين، وسبهم قربة، لأن هذا من الكفر بالطاغوت، لأننا لو سببنا آلهتهم سبوا آلهتنا، ونحن إلهنا حق وهم إلههم باطل، فيكون الضرر على المسلمين. فجاءت الشريعة بدفع مصلحة في سبيل جاءت الشريعة بدفع هذه المصلحة في سبيل دفع مفسدة هي إما مثلها أو هي أكبر منها. ولهذا من القواعد في الشريعة أن إذا استوت المصالح والمفاسد ما الذي يفعل؟ قدم جلب المصالح ولا دار المفاسد؟ دار المفاسد. واضح؟ ولهذا بعض الناس لا يفكر إلا إلى أنفه ولا يرى أبعد من أنفه، وهذا من الغباء. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال؟ قال: لا يلعن أحدكم والديه. قال: ومن يلعن والده؟ قال: يسب والد الرجل فيسب والده. أنت تظن أنك تفعل، لأن لا أحد يقول أنا ألعن والده، لا، أنت تلعنه، لكن كيف تلعنه؟ بسفاهتك، لأنك تلعن والده فيلعنه والدك والعياذ بالله. فهذا يدل على أن الشريعة جاءت بالنظرة البعيدة. ولهذا ذكرت لكم في أكثر من موطن أن الشريعة جاءت لأمرين: الأمر الأول لتحقيق المصالح وتكثيرها، والثاني لدرء المفاسد وتقليلها. فالشريعة إذا أمرت بشيء إما تأمر بشيء مصلحته راجحة أو خالصة، وإذا نهت عن شيء إما أن تكون مفسدته راجحة أو خالصة. لا يمكن أن تنهى الشريعة عن أمر فيه خير كلي أبدا، لكن قد يكون فيه خير قليل لكن شره أكبر. قال تعالى في الميسر: قال: فيهما منافع للناس، نعم، فيهما إثم كبير ومنافع للناس، وإثمهما أكبر من نفعهما، ويسألونك ماذا ينفقون. فدل على أن الشريعة جاءت بالنظر الكلي للنظر الجزئي، وهذا لا يمكن أن تجده الآن في دين مثل ما تجده عند المسلمين. ولهذا من العلوم العظيمة عندنا في الشريعة علم القواعد الفقهية، وعندنا علم مقاصد الشريعة، لأن الشريعة جاءت بالنظر إلى المقاصد. وهذا يقول الشاطبي رحمه الله تعالى، يقول: والمقاصد هي روح الشريعة، لأنك تعلم أن أي شيء نهت عنه الشريعة فإن فيه ضررا عظيما. الأمر الآخر مما كانت تستعمله قريش هو اتصالهم باليهود، ليس حبا في اليهود، لا، كانوا يتصلون باليهود خاصة وبأهل الكتاب عامة من أجل أنهم أصحاب كتاب، وإذا كان أصحاب كتاب قالوا لهم: أنتم عندكم من العلوم ما يمكن أن يحرج ما جاء به محمد، هكذا يقولون، يعني يقولون: أنتم تعلمون قصة موسى وإبراهيم، ائتونا بأمور نستطيع أن نعجز بها هذا الرجل. ولهذا كانوا يتصلون بهم، ومن ذلك قصتهم المشهورة في أنهم قالوا لليهود: عجزوه بأسئلة. فجاء اليهود وسألوا النبي صلى الله عليه وسلم في مكة عن أصحاب الكهف وعن الروح وعن قصة ذي القرنين وغير ذلك، فجاءت آية الروح في الإسراء، وجاءت بعدها قصة أصحاب الكهف، وسيأتي الكلام عنها إن شاء الله تعالى بعد قليل. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم بخبر أعظم بكثير مما عند أهل الكتاب. ولهذا ذكرت لكم لو تذكرون السنة الماضية في قصص الأنبياء أن بعض قصص الأنبياء لم تفصل عند أهل الكتاب، ومن ذلك قصة يوسف. يوسف يعونه أهل الكتاب، واضح؟ معروف عندهم، واضح؟ لكن قصته عندهم مجملة. هذا ما سلم منها من الغرائب والباطل وسب الأنبياء والقدح فيهم. أما أن تأتي قصة كاملة في صورة كاملة تبدأ بمنام وتنتهي بتفسير منام، هذا شيء عجيب لا يعرفه الناس، واضح؟ ولهذا القرآن جمع بين جزالة المعنى الذي جاء به، ولهذا أعجز أهل الكتاب. ولهذا منصفوهم كعبد الله بن سلام أسلم مباشرة، لأنه منصف يعلم أن هذا لا يمكن أن يأتي به نبي. ولهذا قال كلمته المشهورة: لما رأيت وجهه عرفت أن وجهه ليس بوجه كاذب، ظاهر بين. ولما النبي صلى الله عليه وسلم دعا زوجته صفية بنت حيي بن أخطب إلى أن تسلم أسلمت مباشرة. تعجب النبي صلى الله عليه وسلم كيف أسلمت، قال لها كيف؟ قالت: لما أتيت أنت المدينة طلع وصعد أبي حيي وعمها، أظن سلام بن مشكم أو غيره، أو ابن أبي الحقيق، نسيت، صعد لهما على الجبل ورأى النبي صلى الله عليه وسلم قادم. فقال والدها حيي بن أخطب، وهي من ذرية هارون عليه السلام، يعني من أشراف اليهود، فقال: أهو هو؟ قال: نعم هو. يعني هي صفية سمعت والدها يذكر هذا. قال: ماذا ستفعل معه؟ قال: لأعادينه ما حييت. فكانت صفية تعلم أن هذا النبي حق وصدق، وكانت تعلم هذا عن طريق من؟ عن طريق والدها الذي هو يعتبر من أحبار وعلماء اليهود وأعيانهم وأشرافهم. إذن هذا الأسلوب ولم يجدي ولم يأتي بنتيجة. طبعا حجة الضعيف يا إخوة هو أنه إذا ضعفت حجته العلمية ذهب إلى الحجة الجسدية والاعتداء الجسدي، واضح؟ حجة الضعيف هي الضرب والتهديد وغير ذلك، لأنه لا يستطيع أن يقارع الحجة بالحجة. النبي صلى الله عليه وسلم أعجزهم في لفظ القرآن ومعناه وحكمه وحكمته وما أتى به من الغيبيات الكثيرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يخبر إلا على أمور مضت، قد يقول قائل تعلمها من غيره، وهذا لا يمكن أيضا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن أمور في وقته لا يمكن أن يحيط بها بشر، كما أخبر عن أمور تأتي وسيأتي معنا في قصة الإسراء والمعراج بحول الله تعالى ما حير عقول قريش. لكن إذا كان الران على القلب، وإذا كان البغض والحسد والغل قد غطى القلب، لا يمكن أن يرى العبد هذا النور العظيم. فلجأوا إلى الاعتداء الجسدي، وقصته طويلة ولن نطيل فيه، لكن الذي ينبغي أن يعلم أن قريشا كانت تعتدي على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه. ما جاء وذكر من اعتدائهم على النبي صلى الله عليه وسلم كخنقه ووضع سلى الجزور، سلى الجزور هو الذي تخرجه الجزور، لدت سلى، واضح؟ نسميه بالدارجة هكذا سلى بلاسنتا، هذا هو، ليست معدة، هو ما يخرج مع الولادة. هذا هو تقريبا، إذا خرج يقطع، هذا هو، فشيء قذر تستقذره. ثم كانت هذه الإبل ميتة وكان يضعه على النبي صلى الله عليه وسلم. ما ذكر من أذية النبي صلى الله عليه وسلم غالبه الأغلب كان بعد موت أبي طالب، واضح؟ يعني لما كان النبي صلى الله عليه وسلم مع عمه أبي طالب كان في مناعة من أمره، كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى ربما إذا تكلمنا على وفاة أبي طالب. بعد وفاة أبي طالب بدأ الأذى الحقيقي، أما قبلها كان في منعة. وهذا من حكمة الله تعالى في أن أبا طالب لم يسلم، لأن لو أسلم أبو طالب كان الأذى يكون على النبي صلى الله عليه وسلم أكثر، لكن بما أن عمه بقي كافرا بقي حمية أو بقي حماية وجنة للنبي صلى الله عليه وسلم من أذى المشركين فأوذي. لكن ليس الذي أوذي أكثر واحد هو النبي صلى الله عليه وسلم من جهة الجسد، وإنما أوذي أصحابه سيما الضعفاء منهم، وقد أوذي غير الضعفاء، فقد أوذي أبو بكر وأوذي عثمان وأوذي مصعب بن عمير الذي كان رجلا منعما في نعيم عظيم، لكنه آثر الله والدار الآخرة، وسيأتي معنا قصته إن شاء الله تعالى عند الكلام على ما موته واستشهاده في أحد رضي الله عنه. نال العذاب كثيرا عمار بن ياسر، وتعلمون ما نال آل ياسر، يعني عمار وأمه ووالده، وقتل سمية أم عمار، قتلها الفاجر أبو جهل فرماها بحربة في موضع فرجها فقتلها أخزاه الله تعالى. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: لا أملك لكم شيئا إلا الصبر، لكن الله برحمته لأوليائه جعل لهم مخرجا. ولهذا لما أكره عمار على الكفر كان مغتاظا ومتخوفا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن عادوا فعد، أي إن عادوا إلى تعذيبك على وجه يجعلك تسب الله ورسوله فعد إلى ذلك. ونزل فيه آية النحل: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فالكفر عفوا فالإكراه يكون في القول ويكون في الفعل، لكن لا يمكن أن يكون في القلب. فعمار وهو من أهل الجنة قطعا رضي الله عنه كان قلبه مطمئنا بالإيمان، فهذا رخصة من الله جل وعلا. فإن قال قائل منكم: هل يجوز للإنسان ألا ينساق وراء إكراههم ويقبل الموت؟ الجواب نعم، لكن الناس يختلفون، واضح؟ ولهذا الإمام أحمد رحمه الله تعالى وهو دون الصحابة، لكن الإمام أحمد من أئمة المسلمين، لم ينساق وراء تهديد ضرب وتعذيب المأمون وإخوانه ممن كان يحمل الناس على عقيدة المعتزلة. ليش؟ لأن أهل العلم قالوا: إذا كان الرجل إماما يشار إليه بالإمامة يخشى أنه لو انساق في الكفر سيسقط في الهوة معه أقوام من الناس، فإذا كان الإنسان إماما في الدين فقد لا يشرع له أن يقبل ذلك ولو كان تحت الإكراه. ليش؟ لأن في ضلاله إضلال أقوام كثيرين من الناس، وهذا موجود في الشريعة، بأن تفرق الأعمال بين إذا كان الذي يفعلها ممن يشار إليه ولا لا يشار إليه. أضرب لكم مثالين اثنين. المثال الأول: النبي صلى الله عليه وسلم امتنع عن الصلاة على الرجل الذي كان عليه دين، هل هذا كافر؟ أجيبه قطعا لا. طيب لو كان إنسان عليه دين وواحد من أعيان الناس ممن يشهر بالعلم والتقوى والناس يسمعون كلامه وامتنع من الصلاة الدين صاحب الدين أو قاتل النفس أو غير ذلك، هل هذا يؤثر في الناس ولا يؤثر؟ لأنه عند مكانة. أنت زيد من الناس لا يعرفك أحد، صليت عليه ولا لم تصلي، هذا لا يضر. ولهذا ينبغي الإنسان إذا عمل عملا أن ينظر ما الذي يترتب عليه من أثر. نظير هذا مسألة الهجر، بعض الناس لا قيمة له عند الخلق ويظن أنه إذا هجر فلانا وفلانا سيغير الدنيا. لا، أنت تهجر ولا تهجر لا يعرفك أحد، لكن لو أن العالم الإمام هجر هذا الذي يكون له أثر. ولهذا لما النبي صلى الله عليه وسلم ترك كلام كعب بن مالك ومرار بن الربيع وهلال بن أمية، وسيأتي إن شاء الله معنا في قصة تبوك، هذا كان له الأثر العظيم، حتى ضاقت عليهم الأرض بما رحبت ومرت عليهم 50 ليلة لم يعرفوا مثلها قط، وكانت العاقبة الحسنة لهم. هذا الذي يكون له أثر. ولهذا من العلماء المعاصرين الكبار من هجر أحد طلابه ردعا له، أما الذي لا يعرفه الناس ولا يؤثر هجره هذا كهجره كغير هجره. الحاصل أن تصرفات الإمام قد تختلف، فمسألة الإكراه ينبغي التفصيل فيها على هذا الوجه، أن من كان يشار إليه بالبنان في وقت معين في مكان معين فقد يكره، ولكن ينبغي له أن يثبت، لأن في ثباته تثبيتا لأقوام من الخلق. ممن عذب كما لا يخفى عليكم بلال، وبلال كان عبدا ثم اعتقه أبو بكر رضي الله عنه، وبلال كان يعذبه أمية بن خلف، وسيأتي معنا إن شاء الله تعالى أنه قتله في بدر ولم يتركه ورد إليه الأمر كما فعل، بل هو أشد والعياذ بالله، وخباب بن الأرت وغير ذلك. نستفيد من هذا أن التاريخ دون ما وقع للصحابة، ولهذا نحن ما تفتح كتاب سيرة ولا كتب الحديث إلا وتجد هذه المواقف قد سطرت، فهذا يدل على أن الله تعالى أعلى ذكر هؤلاء الضعفاء، وهم أكثر من أوذي في مكة، واضح؟ وهذا يدل على أن الله تعالى شكر لهم سعيهم في الدنيا والآخرة. ولهذا نحن الآن ندرس هذا التاريخ مع العلم أن الإسلام نصر فيما بعد وصاروا هم الأئمة والقادة، لكن بقي الناس يتذكرون ذلك. وجاء التابعون بعد الصحابة وكانوا يذكرون ويذكرون الصحابة بتلك المواقف العظيمة، لأن بعض الناس إذا من الله عليه وانتقل من الشدة إلى الرخاء يريد أن يتناسى ما مر عليه من الشدة، وهذا غلط. تذكر ما كنت فيه من شدة حتى تعلم فضل الله عليك في الرخاء، فإن تذكر الشدة وقت الرخاء يجعلك تتعامل مع هذا الرخاء بكل تواضع وبكل شكر لله، وإلا يخشى على العبد أن يطغى. قال تعالى: إن الإنسان ليطغى. لماذا؟ أن رآه استغنى. هذه طبيعة البشر. الأمر الثاني أن قريشا كما قلت لكم نوعت الأساليب، من نفسي إلى جسدي إلى جهري إلى سردي إلى الليل والنهار والجماعات والأفراد وغير ذلك، هي أساليب الكفار وأعداء المسلمين في كل زمان. يعني من ظن أن ما فعلته قريش هو أمر مضى وولى ولن يعود في التاريخ غلط، فقد شهد الإسلام فترات كانت هذه الأساليب هي بعينها وأشد. والآن تجد ممن يضاهئون هذا الدين ويعادونه ويناوئونه، تجد أن أساليبهم هي أساليب قريش وأساليب عاد وأساليب ثمود وأساليب فرعون وغير ذلك، لكن أنت فتش ترى. وهذا لا يدلنا على أن الأساليب محصورة، هي تتجدد، لكن رؤوس الشر هي هي، واضح؟ والله تعالى ما قص علينا قصة فرعون وقارون وهامان وعاد وثمود غيرهم من الجبابرة فقط التسلي، لكن لأنه كما يقال التاريخ يعيد نفسه، والعاقبة لمن؟ العاقبة حتما كما كانت عبر التاريخ ستكون الآن وستكون في المستقبل هي للمتقين. قال تعالى في آخر الصف: قال عيسى بن مريم للحواريين: من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله. ثم انقسم الناس فآمن الطائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة. هذه طبيعة الخلق، لا بد أن ينقسم الناس مؤمن وكافر. هو الذي خلقكم فمنكم مؤمن ومنكم كافر، فهذه طبيعة الناس. قال فأيدنا، النتيجة وين؟ فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين، أي منتصرين فائزين. هذه سنة الله جل وعلا في خلقه. فالحاصل أن الكفر ملة واحدة من جهة أصل المعادات وإن تنوعت الأساليب. لما اشتد أذى المشركين على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أذن لهم بالهجرة الأولى وهي إلى الحبشة. ولهذا روى ابن إسحاق من حديث أم سلمة قالت: لما ضاقت علينا مكة وأوذي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وفتنوا ورأوا ما يصيبهم من البلاء والفتنة في دينهم وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يستطيع دفع ذلك عنهم، قالت: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم في منعة من قومه وعمه لا يصل إليه شيء مما يكره مما ينال أصحابه. كما قلت لكم النبي صلى الله عليه وسلم حماه الله بعمه، وفي الحديث: إن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. فقد يسخر الله كافرا ليحمي مسلما، وهذا معلوم. قال: فقال لهم رسول صلى الله عليه وسلم: إن بأرض الحبشة ملكا لا يظلم عنده أو لا يظلم عنده أحد، وهو النجاشي أصحمه. قال: فالحقوا ببلاده حتى يجعل الله لكم فرجا ومخرجا مما أنتم فيه. قالت: فخرجنا إليهم حتى اجتمعنا بها، خرجنا إليها أي الحبشة حتى اجتمعنا بها، فنزلنا بخير دار إلى خير جار، أمنا على ديننا ولم نخش منهم ظلما. والحبشة التي هاجر إليها الصحابة اختلف المؤرخون فيها، فقال بعضهم الحبشة معروف هي أثيوبيا الآن، لكن قال بعضهم الظاهر أن أصحم النجاشي كان بالضبط في بعض مناطق السودان الحالي، واضح، لكن هي ما بين السودان وأثيوبيا، هذه كلها تسمى الحبشة. والنجاشي يا إخوة لقب يطلق على من حكم الحبشة، واضح، وكان سودا. من حكم فارس يسمى كسرى، أما اسم النجاشي اسمه هو أصحمه، واضح. وسيأتي معنا إن شاء الله تعالى أنه مات والنبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة وصلى عليه صلاة الغائب، وليس هو النجاشي الذي أرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم رسالته يقول له أسلم تسلم تسلم أو أسلم تسلم عفوا، ليس هو النجاشي، لأن هذا لا يمكن أن يقال له أسلم تسلم لأنه قد أسلم، واضح، هو نجاشي آخر حكم بعد أصحم، وكان أصحم رضي الله عنه قد مات وصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الغائب. هذه الهجرة كان فيها جماعة من الصحابة، ومن هؤلاء المهاجرين أبو سلمة زوج أم سلمة، وكانت زوجه أم سلمة معه، وقد مات ثم تزوجها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهي التي روت حديث الهجرة هذا، ومنهم عثمان بن عفان ومصعب بن عمير وعثمان بن عفان وزوجه وابنة النبي صلى الله عليه وسلم رقية. وقد جاء في الحديث وفيه ضعف إنهما أي عثمان ورقية أول بيت هاجر في سبيل الله تعالى بعد إبراهيم ولوط عليهما السلام، يعني أول من هاجر بعد لوط وإبراهيم هو عثمان وزوجه رقية رضي الله عنهما، وهذه تسمى بالهجرة الأولى إلى الحبشة. وكان عدد المهاجرين على الصحيح 4 من النساء واثنى عشر من الرجال، ولهذا يقول ابن بالعز 4 من النساء واثنى عشر من الصحابي كل، ومن الصحابي نعم من الصحب كل قد هجر، وأربع من النساء واثنى عشر من الرجال الصحب كل قد هجر إلى بلاد الحبش أي إلى الحبشة في خامس عام، أي هذا كان في الخامسة من البعثة في خامس عام، وفيه عادوا ثم عادوا لا ملام، أي أن الصحابة عادوا في ذلك الأمر ولا ملام عليهم. هذه أو هذا القسط من القصة سنقف هنا ثم نعود خلف، وسنقف هنا لأننا قلت في بيت ابن بالعز قال وفيه عادوا ثم عادوا لا ملام، يعني الصحابة هاجروا الهجرة الأولى وهاجروا الهجرة الثانية، لماذا هاجروا هجرتين؟ لماذا الصحابة هاجروا إلى الحبشة مرتين؟ نعم هو ايش قال؟ قال وفيه عادوا ثم عادوا، أي أن الصحابة هاجروا ثم رجعوا إلى مكة، لماذا رجعوا؟ لما سمعوا بأن قريشا قد أسلمت، وهذا الخبر غير صحيح، لما عاد الصحابة نالهم من الأذى الشيء الكثير، فرجع منهم من رجع إلى الهجرة الثانية إلى الحبشة، وبعضهم لم يهاجر الهجرة الأولى. إذن عندنا هجرتان، وليس كل من هاجر في الأولى عاد في الثانية، وسبب عودتهم هو ما ذكرت لكم، وهو الذي إن شاء الله تعالى سنفصله في الدرس القادم من السيرة، لأنهم عادوا لما سمعوا بأن قريشا قد سجدت وأسلمت لله تعالى، وهذا الذي يتكلم فيه أهل العلم على قصة مشهورة معروفة في كتب الحديث والسيرة، وهي قصة الغرانيق، واضح، وأن الشيطان ألقى مع القرآن كلمات فرح بها المشركون فسجد النبي صلى الله عليه وسلم وسجدوا معه، وهذا إن شاء الله تعالى ما سنفصله في الدرس القادم، ونبين بإذن الله تعالى بطلان قصة الغرانيق من جهة الإسناد ومن جهة المتن، ولو صحت ما الوجه الذي تحمل عليه هذه القصة. الحاصل أن في هذه الفترة ما الذي شجع الصحابة إلى الهجرة؟ قال أهل العلم الذي دفع الصحابة إلى الهجرة في تلك الفترة أمور، منها إشارات قرآنية، ومن ذلك أن في السنة الرابعة عفوا للهجرة للبعثة نزلت سورة الكهف، ونزلت أيضا معها سورة الزمر. أما سورة الكهف ففيها ثلاث قصص تشير إلى الهجرة، القصة الأولى قصة أصحاب الكهف، فإن أصحاب الكهف خرجوا من القرية الظالم أهلها إلى الجبل فاحتموا به فجعل الله لهم تلك الآية والكرامة فلبثوا فيه 39 سنة كما لا يخفى عليكم. هذه تشير إلى ماذا؟ إلى أنك إذا ضيق عليك في دينك ففر بدينك وهاجر، هذه الإشارة الأولى، يعني سورة الكهف تشير إلى الصحابة بأنكم إذا ضيق عليكم فاخرجوا فإن أرض الله واسعة. ولهذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن من أراد أن يحفظه الله من فتنة الدجال في آخر الزمان فليحفظ 10 آيات الأولى من سورة كهف. مما تكلم فيه أهل العلم ما الحكمة في اختيار سورة الكهف وبالتحديد 10 آيات الأولى منها لهذا الأمر؟ قيلت أقوال، منها أن أصحاب الكهف اعتصموا بالله فحماهم الله جل وعلا من فتنة قومهم، وهي فتنتهم في الدين. قال جل وعلا: وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويجعل لكم من أمركم مرفقا. ينشر لكم ربكم من رحمته، متى؟ إذا آويتم إلى الكهف وفررتم بدينكم. ولهذا إذا قرأها وحفظها المؤمن عصمه الله من فتنة الدجال. فهذه الآيات فيها عصمة وفرار بالدين، فهذه الإشارة الأولى إلى مسألة الهجرة. الإشارة الثانية إلى مسألة الهجرة قصة موسى مع الخضر. قصة موسى مع الخضر أصل عظيم في فهم مسائل القضاء والقدر. ومما يعنينا والذي يعنينا في هذا الباب هو أن قصة الخضر تبين لنا ماذا؟ أن الظاهر الذي يراه الخلق هو شيء، وباطن الأمور هو شيء آخر. فخرق السفينة أمر لم يقبله موسى، وأنتم لو كنتم مع الخضر ما قبلتموه. صبي يمر يقتله، هذا لا يقبله الإنسان بلا ذنب يراه، وناس لا يستحقون الفضل فأقام لهم الجدار، والأصل أن يترك هذا الجدار وشأنه. لكن لما علم موسى بعد ما العجب الذي دفع الخضر، ولهذا قال: وما فعلته عن أمري، أي كان وحيا من الله والخضر نبي على الصحيح هو قول الجمهور. فدل هذا على ماذا؟ على أن الظاهر الذي ترونه شيء، وأن الباطن الذي سيأتي بإذن الله تعالى شيء آخر. وهذا فيه كلمة وإشارة ودرس، وهي أن العاقبة للمتقين في النهاية وإن تكدرت الأحوال في البداية. هذا المقصود من هذا الأمر. يعني أنت إذا تأملت قصة صاحب الكهف تقول: كم من أمر ظاهره مر وعاقبته حلوة. وقد قيل: والصبر مثل اسمه، مر مذاقته لكن عواقبه أحلى من العسل. وقال آخر: قال لن تبلغ المجد، احسب المجد تمرا أنت آكله، لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبر. الصبر هو الكاكتوس اللي فيه الشوك، هذا واضح. فلن تبلغ المجد حتى تلعق الصبر، وهو الشيء المر والذي يؤذي الإنسان. فهذه إشارة عظيمة. الإشارة الثالثة هي قصة ذي القرنين. وقصة ذي القرنين خلاصتها أن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده سبحانه وتعالى، وأن العاقبة أيضا للمتقين. ونزلت أيضا آية الزمر: للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. أرض الله واسعة تشير إلى ماذا؟ تشير إلى الهجرة، واضح، وهي أصل في هذا الباب. والأمر الآخر: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، أي إن هذا يحتاج منكم صبرا عظيما. فكل هذه أمور تشير إلى أن هذا الزمن زمن فرار بالدين وهجرة. لكن من الذي خرج؟ خرج من كان مستطيعا، وبقي من كان يصبر على ذلك الأذى، أو من كان في مناعة من قومه، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم بقي. نختم بأمر في هذا الدرس، وهو: ما المكان الذي كان يلتقي فيه النبي صلى الله عليه وسلم بالصحابة في تلك الفترة؟ أين كان يلتقي؟ دار الأرقم ابن أبي الأرقم. فكان هذا في السنة 5 للبعثة. واختيار النبي صلى الله عليه وسلم دار الأرقم ابن أبي الأرقم ليس اعتباطا، لا، بل اختاره النبي صلى الله عليه وسلم لعدة أمور. طيب، من يذكر بعضها؟ لماذا النبي صلى الله عليه وسلم اختار داره ولم يختار دار غيره؟ من منكم عنده جواب؟ إيه؟ لا ليس براهب، كان صغير في السن هو. أجيبه يلا. لماذا لا يلتفت إليها تلتفت إليها قريش؟ أحسنت. أولا هي كانت دارا على الصفاء جبل، فهي كانت في مكان مرتفع شوي. الأمر الثاني، كان حولها، تعلمون أن العرب كانوا يطوفون بين الصفا والمروة، هذه من الشعائر التي بقيت من ملة إبراهيم، فكان هناك ضجيج حول الصفا، فلو تكلم الصحابة لم يسمعهم أحد، فهي منعزلة، لكن في نفس الوقت حولها ضجيج كثير، ومن دخل أو خرج لا يراه الناس كالمكان الذي معزول وليس حوله ضجيج. الأمر الآخر أن هذا الرجل كان شابا صغيرا، وأنت رجل نبي كمحمد صلى الله عليه وسلم يأتي بدين عظيم، يعني لا تتوقع قريش بأنه سيذهب عند واحد صغير شاب، يمكن لو بقي عند أبي بكر أو عند عثمان، وكان عمر لم يسلم بعد، أو عند غيره، ممكن كان يكون هذا أمرا متوقعا. بقاؤه عند واحد من صغار المسلمين هذا أمر كانت قريش لا تتوقعه. الأمر الآخر، لم يكن أصلا الأرقم ابن بالأرقم معروفا بإسلامه، فلم يشهر إسلامه، فإذا شكوا في المسلمين لم يشكوا في هذا الرجل رضي الله عنه. الأمر الآخر أن الأرقم ابن بالأرقم رجل مخزومي، وقبائل بني مخزوم كانت معادية لبني هاشم. أبو جهل من وين؟ مخزومي، واضح؟ فيمكن أن يتوقع أبو جهل بأن الذي يحمي النبي صلى الله عليه وسلم أي واحد إلا واحد من قبيلته بني مخزوم، فهذا لا يمكن أن يتوقع، إلى غير ذلك من الأوجه الكثيرة. فهذا على أن النبي صلى الله عليه وسلم زيادة على أنه نبي مؤيد بالوحي كان قائدا محنكا، واضح؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم رجل بغض النظر على النبوة التي شرفه الله جل وعلا بها، كان قائدا محنكا وسائسا يسوس الناس بأعظم حكمة عرفها البشر من البشر، واضح؟ فاختياره لهذا المكان فيه حنكة ودقة عظيمة، حقن بها النبي صلى الله عليه وسلم دماء المسلمين وحافظ بها على السرية. آخر أمر ونختم الدرس، هو أن السرية من الدين إذا كانت هناك حاجة. احنا تكلمنا لكم عمن قال لا بد في التمشي في الدعوة إلى الله من اتباع الفترة المكية بالتحديد ثم الفترة المدنية، وإذا قلنا أن هذا غلط ومنهج حركي فاسد، وقلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم بقي 13 سنة في مكة، لو كان يمكن أن يبقى أكثر أو كان أن يبقى أقل، وبقي 10 سنوات في المدينة، وهكذا. ليست الأرقام متعبدا بها، إنما الذي يعنينا أحوال النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه جهر لما كان الجهر خيرا من السر، وأسر لما كان السر خيرا من الجهر، وكل زمان وزمانه. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم تدرج بالدعوة من القريب إلى الأبعد حتى صارت دعوته عامة، فكان يراسل الملوك. ولهذا غزو التبوك مع من؟ مع الروم، وكان في البداية حربه مع قريش، لكن لما توسع الأمر تختلف الأبعاد وتختلف الأهداف، فليست هذه الأعداد مرادة لذاتها، لكن الذي يعنينا أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمد السرية. وسيأتي معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا غزا غزوة ورى، يعني من التورية، ولا يخبر إلا في بعض المواقف فكان يخبر. ولما هاجر قريش بكى هنا، المدينة في الشمال ولا في الجنوب؟ في الشمال. النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى الجنوب ثم لا ورجع إلى الشمال، ليش؟ حتى يضلل قريش من هذه الناحية ويتبع غيره. فالسرية مطلوبة في الدين لغاية، لا أن تجعل السرية شيئا يتعبد به، فإن بعض الجماعات هي تقتبس أفكارها ومناهجها من الحركات الماسونية وغير ذلك ممن هم معروفون بالسرية. لا، لماذا تسر دينك ودينك ليس بمهدد؟ واضح؟ فإن بعض الناس يظن أن الدين، لا، قال عمر بن عبد العزيز إذا رأيت الناس يتناجون سرا دون العامة فاشهد أنهم على ضلالة. ليش قال هذا عمر بن عبد العزيز؟ لأن في عصره كانت السنة ظاهرة والإسلام ظاهرا معظما، لماذا تخبئ دينك؟ فالأصل في هذا الدين أنه معلن ظاهر. قال تعالى قولوا آمنا بالله قال ابن سعدي في تفسيره: قولوا لسانا واعتقدوا قلبا واصدعوا بعقيدتكم إلا إذا أما يحول بين العبد وبين الصدع بهذه العقيدة. واضح؟ ولهذا درسنا هذا لا نخفيه عن الناس، ليس عندنا شيء جديد ولا شيء آخر يخاف عنه، لكن إذا كان الإنسان في وضع هدد فيه وغير ذلك فهذا شأن آخر. واضح؟ الحاصل أن السرية كانت موجودة، ومنها اختيار دار الأرقم ابن أبي الأرقم في هذه الدعوة. نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.